طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، العفو منكم، ترى من الساعة 8 وأنا أحاول أفتح الجامعة، ماني عارف شو الموقع، ايش مشكلة اليوم عند الجامعة، الآن فتح معي الحمد لله. طيب، معلش، يعني إذا هذا تسمعون التسجيل بعد، الله يعطيكم العافية. الآن ها، شوفوا، الآن احنا كنا في كتاب الجنايات، وكنا على آخر كتاب الجنايات، طبعا ها كنا على آخر كتاب الجنايات، كنا في الفصل لما أخذنا الجراح، وذكرت لكم أن الجراحات أربعة عندنا: الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. ذكرت لكم إنه لا تخاف في جراحة بمثلها إلا الموضحة. الموضحة، وبينت لكم أن الموضحة هي التي توضح الإيش؟ توضح بياض العظم. والهاشمة هي اللي لا، الجراحة تدخل في العظم وتوضحه وتهشمه. والمنقلة هي الجراحة التي تدخل في العظم وتوضحه وتهشمه وتنقل من مكانه. والمأمومة قلنا عليها ضربة في الرأس، تفتح جلدة الرأس الأولى هذه، وتجي عند العظمة حقت الجمجمة وتكسرها، وتنزل تحت الجمجمة عند الإشارة دي، وتوقف عنده. هذه تسمى المأمومة. وأنا ذكرت لكم إنه لا قصاص، لا قصاص إلا في الجراحات بمثلها، بمثلها إلا موضحة. يعني إذا واحد ضربني موضحة أقدر أقص منه موضحة. جميل. طيب، فين بيان هذا القصاص؟ شوفوا الآن عندي هنا على سبيل المثال كلام الآن، أبغى أشوف الآن كلام الحجاوي ولا البهوتي الآن. طيب، هنا طيب عندي هنا يقول هنا كلام الحجاوي الآن، شوفوا عندكم، قال: ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. هذا مكان بيان القصاص، فين مكان القصاص؟ في الموضحة. يعني الله يعطيكم العافية، شوفوا كم بعد كم سطر كذا: ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. إيش معنى هذا الكلام؟ تخيلوا معايا يا شباب، لو إني عمل ضربي مع واحد، الله لا يجيب شر، وبعدين ضربني بسكين، كيف ضربني؟ تخيلوا ضربني في منطقة العظم، منطقة العظم هذه منطقة فيها لحم وتحتها عظمة. فضربني الآن بسكين، دخلت السكين الآن في لحمي، وصلت لين العظمة حقت العظم، وسحب السكين 3 سم كذا. طلعت في يدي، لقيت الدم نزف، وشفت لي شيء أبيض. إيش الشيء الأبيض؟ هذا العظام. الآن هذه العظمة. والعظام دائما بتكون لونه العبي، العظم تكون لونها ابيض زي ما تعرفين، او ظحلي، يعني ظحلي العظم الان شفت لونها ابيض. الان لما جبت القصاص مسكوه الان، وجاء الان القاضي بيقتص منه لانه ضربني ضربه عمد الان، ففيها قصاص. فالان القاضي ايش حيقول لي؟ يقول هاتوا لي الجاني، ياتي بالجاني، يطالع في يده على سبيل المثال من هنا، طب يده ما شاء الله تبارك الله مليانه لحم، بينما انا يدي كانت سخيفه شويه. فيجي القاضي الان يسوي له عمليه خلاقه للشعر للمنطقة اللي هي العضد، وبعدين يأشر في منطقة الضربة اللي ضربني فيها في يده هناك، وفي بدايتها في نهايتها على قدر 3 سم، ويجي يقول لي أنا المجني عليه، يلا دخل السكين الآن في بداية النقطة هذه، واسحبها لين النقطة الثانية لين العظم، عشان تشوف عظمته زي ما شاف عظمتك. هذا القصاص. فيجي هذا يعترض يقول طيب أنا والله يدي الآن سمينة، ويد هذا على سبيل المثال نحيفة، فأكيد الآن انه الان بتكون يعني يعني يعني حتدخل السكينه في يده اكثر من يدي. السكينه حتدخل في يد هذا المجني عليها اكثر ما دخلت السكينه في يدي نحيفه. فنقول له والله قال البهوتي في الروض المرضع في الجنايات اقرا: ويعتبر في قدر الجرح بمساحه، المساحه يعني 2 3 سم، ايوه، دون كثافه اللحم. ان شاء الله تكون يدك قد مثلا كرتون كامل، ما عندنا مشكله، المهم لابد ان نوصل في القصاص لحد الموضح، الى حد الموضح. طيب، كلام في منتهى الجمال. طيب، عندي قاعدتين الله يسعد ايامكم احفظوها معايا. يقول الشيخ الان لو نزلته، يعني هذا الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح الممتع قاعدتان موجودتان فين؟ في الجنايات. يعني كذا تعدت في حدود 4 أو 5 سطور مكتوب بين القوسين، قال: وسرايه الجنايه مضمونه في النفس فما دونها. ايش معنى السرايه؟ معنى السرايه، السرايه اكتبوا عليها بمعنى الانتشار. الانتشار، لو واحد يا شباب قطع اصبعي، وبعد ما انقطع اصبعي وتألمت من الاصبع من قطعته، ورحت للمستشفى حق مثلا الجامعة وعالجوني، بعدين حسيت بألم في كفي، فرجعوا الآن قطعوا لي كفي. ليه؟ بسبب الجناية الأصلية اللي صارت في قطع الإصبع. الآن لما أجي للجاني أقطع له، أقطع له إصبع ولا كفه؟ لا، أقطع له كفه. ليش؟ كيف جبت الكلام ذا؟ جبت من هذه القاعدة اللي هي سراية الجناية مضمونة، والشيء اللي سوى فيه جناية طبعا اعتداء علي، فأقول له انتشار جنايتك في جسمي هذا مضمون عليك أنت، هذا معنى سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. طيب بعدها بسطرين قال وسراية القود مهدورة. عجيب. طب لو أنا جيت على سبيل المثال وهذا الجاني قطع إصبعي، وبعد ما قطع إصبعي جلست أسبوع في المستشفى، بعدين جيت عند القاضي قال إيش تبغى؟ قلت بقطع إصبعه الآن زي ما قطع إصبعي، فأعطاني يده ورحت قاطع الإصبع، والسكين كانت كويسة وكل شيء تمام وكل شيء معقم وكذا. بعدين هو شعر بعد أسبوع وما حرق له الكف، ورحنا قطعنا له كفه. هل يقطعون لي كفي أنا المجني عليه في هذه الحالة ولا لا؟ لا، ما يقطعون كفي. من فين شفت هذا الكلام؟ قلت لكم من كلام الحجاج شفتوه في هذا الموضوع المربع، شوف بين قوتين، قال وسراية القود. القود بمعنى القصاص عندي مهدورة. جميل. إذن عندي قاعدتين هنا مرة مهمة في قضية ايش؟ في قضية كتاب الجناية. طيب هختم الآن بقضية أنا لو جنيت على واحد جناية وهذا الشيء رجع له مرة ثانية، كيف يعني؟ يعني تخيلوا معي لو كنت معلم في مدرسة وضربت طالب كف على وجهه الله يجب شر، وصار الطالب معك يشوف الآن، هل على طول الدولة تغرمني بقضية الدية ولا لا تصبر شوية؟ طبعا لابد تصبر شوية الدولة. ليش؟ تأخذ الفتوى من الأطباء. الأطباء إيش حيقولون في هذه الحالة؟ يقولون إذا رجع البصر ما في دية في هذه الحالة، في عقوبة تعزيرية ممكن، بس ما في هذه الحالة إيش؟ ما في هذه الحالة دية. طيب لو ما رجع البصر ممكن نقول إنه والله في دية في هذه الحالة. فهمت هذا الكلام؟ شوفوا آخر سطرين عند البهوتي الآن. يقول ولا قود ولا دية لما رجع عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقول أهل الخبرة. فحبيت تقول إن أهل الخبرة الأطباء جميل جدا. يعني الآن ضربت الطالب كف فين؟ على وجهه. ما عاد صار يشوف على واحدة من العيون. بعدين يقولون أهل الخبرة لابد أن تنتظر يا طالب لمدة شهرين ثلاثة. إذا رجعت العين أهلا وسهلا، ما رجعت من حقك ذات الوقت إما تأخذ القصاص أو الدية. طيب فلو مات تعين الدية الذاهب اكتبوا لي عليها. فلو مات الطالب، عشان احنا نكون نتكلم عن الطالب الآن فخلينا القصة في نفسها، فلو مات الطالب تعينت دية الذاهب. يعني ايش لو مات الطالب؟ لو تخيلوا معي الطالب هذا في سنة ثانية ابتدائي وانا ضربته كف والان ما عاد يشوف، وقال الاطباء في مستشفى العيون ان شاء الله تعالى عينك ترجع لك بعد ثلاثة شهور، شوف على كويس. يعني الان احنا عمال ننتظر ثلاثة شهور، بعد شهر ونص من المدة اللي حددوها الاطباء، بقي شهر ونص كمان. ايوه بعد شهر ونص الطالب جاء يقطع السكة ودهشته سيارة ومات. ايوه في هذه الحالة ايش يحكم القاضي؟ لسه بقي شهر ونص على المدة اللي احنا اتفقنا عليها، ايش حيقول القاضي في هذه الحالة؟ يقول والله مذهب الحنابلة في هذه الحالة انه المدرس هذا او المعلم هذا يدفع الان لهذا الرجل اللي هو ابو الطفل هذا، يدفع من الان 50,000 ريال لو قلنا دية العين الواحدة. ليش طيب؟ لسه ما انتهت المدة. لقيت تعليل عند ابن مفلح المبدع. ايش يقول ابن مفلح المبدع؟ يقول لان القلعة موجود والعودة مشكوك. بس هذا التعليل عند الحنابلة. يقولوا لو القلم موجود يعني العين ما عاد تشوف، صح؟ قلت ايوه. قال والعود قد يكون وقد لا يكون. ما دام قد يكون وقد لا يكون، يصير هنا في هذه الحاله يدفع المدرس الان والمعلم لابو الولد هذا، يدفع النص الدية لان الطالب مات هذا، ما عاد نهايه سعاده. بيرجع ولا ما يرجع فالعود مشكوك، فيدفع في هذه الحاله نصف الدية. كذا انتهينا من كتاب الجنايات بفضل الله تعالى. ندخل الان على كتاب الديات. هذا الكتاب الثاني الان عندنا من الكتب المقرره في الرمضان. طيب ايش هي الديات؟ الان تخيلوا معايا في الجنايات كنت اقول لكم كل جناية وكيف طريقة القصاص منها. الان في الديات تخيلوا معايا، اما ان يكون عمد وصار في تنازل الى الديات، خلاص، اما يكون في عمد وصار تنازل الى الديات، واما يكون شبه عمد وخطا، فهذا تلقائيا في ايش؟ في ديات. فلذلك ما حتكلم معكم الان الا في قضية الاموال، يعني في الديات فقط لا غير. طيب يقول الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه، لو واحد فقع بعيني الآن شبه عمد وقطع، حيعطيني الدية في يدي أنا المجني عليه. طيب لو واحد دهسني بالسيارة ومت، تلقائية حياة الدية المين لوليه. قال أوليه بسبب جناية، يقال ذلك القتيل إذا أعطيته ديته. كل من أتلف إنسان بمباشرة أو سبق بأن ألقى عليه أسعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجرا أو تشرب الطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك لزمته ديته. عجيب، يعني كل إنسان أتلف، يعني نقول لو قلنا أتلف من قتل إنسان بمباشرة، المباشرة لبس البشرة للبشرة زي طعم السكين، أو سبب، السبب هو عبارة عن إيش؟ أني أحفر الآن بير موية حلوة في الطريق السريع عندنا في جدة مكة مثلا، ويجي واحد ماشي بسيارة بسرعة يسقط في الحفرة هذه ويموت. الآن أنا قتلته، قتلته بالإيش؟ بالسبب ولا بالمباشرة؟ لا، قتلته الآن بالسبب مو بالمباشرة، لأن أنا في بيتي هنا وهذا مات هناك بسبب الحفرة اللي أنا حفرتها. إذا كل من موت إنسان بسبب أو بمباشرة لابد يدفع ديته. طيب، لزمته ديته، سواء كان أقصد المقتول، سواء كان المقتول مسلما في المملكة العربية السعودية، سواء كان المقتول في المملكة العربية السعودية مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا لقوله تعالى. يعني أنا لو دهشتني مسلم في المملكة العربية السعودية حصار أدفع ديته. طب لو قتلتني ذمي، أنا مثلك من أهل الذمة غير موجودين الآن. أهل الذمة هم النصارى اللي كانوا موجودين في الشام، ولما حين استولينا على الشام بقوا عندنا برغبتهم فنسميهم أهل الذمة، يعني هم العهد إنه لا نعتدي على نسائهم ولا أولادهم ولا أموالهم ولا أنفسهم، لهم الأمان، هذا الذميين. والمستأمن ممكن نقول عليه الآن اللي مع إقامة في المملكة العربية السعودية في النصران جاني من بريطانيا. والمهادن، أنا أتلق من المهادن هو أهل الحرب. أهل الحرب قال الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع في المجلد 14 هم اليهود في فلسطين الآن، هذول أهل الحرب، لأنه ما بينهم لا علاقات ولا سفارات. طيب، لو جاء عندي في المملكة وطلب من الحاكم أنه ما يكون بيننا وبينهم حرب لمدة شهرين ثلاثة، نسميهم في هذه الحالة مهادن. فخلوا بالكم، أنا جايب سيارتي مسرع فنستدل مسلم في المملكة العربية السعودية أو ذمي أو مستعمل أو مهادن، أدفع ديته؟ نعم أدفع ديته. هل الديات متساويات في هذه الحالة؟ لا، في خلاف بدية المسلم والذمي والمهادن والمستعمل في خلاف طبعا، وحقول إن شاء الله تعالى. بقوله تعالى وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق قضية مسلمة للأهل. الآن أبغاكم تكتبوا لي على طرف الصفحة معلومات مختصرة كل فصل دراسة أقول هذا الطلاب علشان يأسسونها. الآن الجنايات عندنا إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. يلا أكتبوا لي كذا، القتل العمد، شوفوا إيش مميزات الديات حقته. أول شيء، واحد، يكون في مال الجاني اللي حيدفعها الجاني. اثنين، تكون حالة، حالة يعني يدفعها كاش. ثلاثة، تكون مغلظة. إذا أنا قلت الأول أن تكون في القتل العام تكون الدية في مال الجاني هو اللي يدفعها مو العاقلة، أن تكون حالة، حالة يعني يدفعها كاش، أن تكون مغلظة. إيش معنى مغلظة؟ معنى مغلظة أن تدفع من الإبل أرباع، كذا أكتب جنبها، أن تدفع من الإبل أرباع، وحقول لكم عليها كيف طريقة الأرباع حقك إن شاء الله تعالى. طيب، هذا قتل العمد، تعالي شوف العمد، أكتب تكون الدية على العاقلة، ممتاز، هذا أول خلاف، إذا ما تكون إيش؟ ما تكون على الجاني، تكون على العاقلة، العاقلة اللي هم آبائي وإن صعبوا إلى آدم عليه السلام وأبنائي وإن نزلوا الذكور، أخواني الذكور وأبناء عم الذكور، بهذه الطريقة، هذولا العاقلة نعتبرهم. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة للقتل شبه العمد، قلنا أن تكون على مين؟ على العاقلة الدية. اثنين، في القتل شبه العمد تكون الدية مؤجلة، أكتب مؤجلة 3 سنوات، تندفع على أثلاث، كل سنة بالتقسيط كذا، أثلاث، تكون مؤجلة. ثلاثة، تكون مغلظة، مغلظة زي قتل العمد، أي تدفع أرباع من الإبل، أرباع من الإبل. جميل. طيب، عندنا الآن بعد كذا القتل الخطأ. القتل الخطأ تكون الدية الآن على مين؟ تكون الدية على العاقلة. جميل جدا. اثنين، تكون مؤجلة برضو تندفع على 3 سنوات، بالتقسيط، يعني كل 100,000 ريال كل سنة حتدفع كم؟ 33,333 ريال. طيب ثلاثة تكون مخصصة، أكتب تكون من الإبل وتدفع أخماس. يعني إيش أربعة أخماس؟ خلونا نفهم عليه إن شاء الله تعالى. تكون من الإبل وتدفع أخماس. خلاص اتفقنا على هذا، كلمات ضرورية. طيب أنا والطلاب عندنا معلومة ما تخفانا، إذا جيت قلت لكم من أين ثبت القتل العمد والقتل الخطأ تقولوا لي موجود في القرآن الكريم. الخطأ وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا واضح في القرآن، واضح ما يبقى كلام. والعمد تقول موجود في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أجل إيش هو الدليل حق شبه العمد؟ الدليل حق شبه العمد هشوفه قدامكم الآن في الكتاب، في كتاب الديات الصفحة الأولى هذه. يقول ودية شبه العبد والخطأ على العاقلة، أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل، هذيل قبيلة من قبائل مكة، وكانوا قبيلتين تحت رجال واحد، وصار بينهم إشكال معين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة على عاقلتها. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. كيف عرفت أن هذا الحديث الآن يدل على قتل شبه العمد؟ شبه العمد قصد الجناية موجود والآلة غير قاتلة. طب فين قصد الجناية موجود؟ شوف يقول لك في الحديث فرمت إحداهما الأخرى بحجر، ها معناته عندها قصد للجناية، لكن الحجر اللي رمته بها كان وقع على منطقة غير قاتلة، وقع على منطقة البطن، فماتت المرأة وماتت الطفل اللي في بطنها. طيب كيف أعرف أن ضرب القاتل هذا ضرب شبه عمد؟ شفت النبي عليه الصلاة والسلام قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على العاقلة، شايفين؟ لو جعل الدية على المرأة معناته قتل عمد، لكن لما جعلها على العاقلة صار شبه عمد. إذا عندي الآن أمرين عرفت من خلالها أن هذا الحديث يدل على شبه العمد. أول شيء أن هي أقدمت برمي الحجر، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على مين؟ على العاقلة. جميل هذا الكلام؟ مرة جميل. طيب أتوقف من هذا الحد وأبدأ في الفصل. الفصل هذا يتكلم عن الضرب، هل التأديب عندنا في الفقه الإسلامي جائز ولا غير جائز؟ التأديب هو الضرب، نعم جائز في الفقه الإسلامي. طيب إيش الدليل على ذلك؟ عندي والله دليل من القرآن ودليل من السنة. قلت لك الله يسأل الشيخ ابن عثيمين ويرحمه ويجعل في الفردوس الأعلى، نبهني عليها، كنت عارفها أنا بس نبهني عليها. الدليل من القرآن اللي هو في نشوز الزوجة على زوجها، أنت عارفين فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ورد الضرب معناته كلمة الضرب هو الضرب حقنا اللي نعرفه في اللغة العربية، والقرآن بلغة عربية كلمة الضرب يعني ضرب. طيب إذا الضرب جائز في القرآن الكريم في حال المعصية، معصية الولد، البنت، الزوجة، الطالب، جائز. الدليل وارد في القرآن الكريم إنه هذا وسيلة من وسائل التأديب. طيب عندك دليل من السنة؟ نعم عندي دليل من السنة يدل على هذا الموضوع. قل لي شو الدليل من السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة للسبت واضربوهم عليها لعشر. جميل جدا. إذا عندي دليل من السنة يدل على إنه الضرب جائز شرعا في حال أن الطفل إيش؟ في حال أن الطفل ما هو راضي يصلي، فأنا مضطر إني أضربه، معناته هو عاصي. جميل جدا. طيب بل أقول لكم معظم الحدود اللي وردت عندنا في الإسلام أصلها إيش؟ التأديب يكون بالضرب. شوفوا في الزنا، شوفوا في قضية شرب الخمر، شوفوا في قضية القذف، شوفوا في قضية التعزير، كلها جلد. هذه معناته الجلد مدخل في هذا الموضوع. المهم في الجلد تخلي لي بالك من أمر مهم جدا، لا يكون جلدك قاتل، لا يكون الجلد اللي عمال تجلده جلد إيش؟ قاتل. يعني يكون الضرب بالهون زي ما نقولها، لأنك أنت تبغى تأدب ما تبغى تقتل في النهاية. شوف إيش يقول الشيخ الآن، يلا نبدأ. يقول وإذا أدب الرجل ولده أدب يعني ضربه، ولم يسرف لم يضمنه. جميل جدا. أكتبه في الإسراف يعني لم يسرف لا في الكيفية ولا في العدد، لم يسرف لا في الكيفية ولا في العدد. إيش الكيفية؟ ولدي على سبيل المثال اليوم مثلا رسب في مادة ولا يجيب شر، إيش حسوي؟ بعض الأباء يمسك الخيزران ويجب جلدتين ثلاثة من باب التأديب، بعض الأباء يجب مشعار يضرب في الولد دين يقتله، إذا ضربه بالمشعار يضمن إيش الدية، لأن الأب ما يقتل الولد كما اتفقنا سابقا، إذا حيضمن الدية يدفعها لمين؟ لأم الولد طبعا. ممتاز جدا. طيب إذا لم يشرف لا في الكيفية ولا في العدد، طبعا العدد كم ممكن ولدي لو رسب في مادة أن أجد له في ثانية مثلا متوسط أو ثالثة متوسط، ممكن أجد أنه يكفيني أربع جلدات، خلاص زيادة. لو رح جلدته على سبيل المثال 150 جلدة ومات، يصير كذا أنا أشرفت الآن في الإيش؟ أشرفت في العدد. إذا ولو يسب لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، النشوز بمعنى الارتفاع. ما معنى الارتفاع؟ الزوجة تقول لزوجها والله ما أروح معك بيت أهلك، ما أسوي لك عشاء، ما كذا، هذا يسمى النشوز، ها؟ الارتفاع. أو أدب السلطان رعيته. السلطان العلي القاضي يكون هنا أدب الرعية. أو أدب المعلم الصبية ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه. إذا إيش نستنبط من هذا الكلام؟ إنه هو يضمن إذا أسرف، والإسراف قلنا في العدد والكيفية، هذا واحد. هذه أول درجات الضمان اللي حكوا لكم عليها، إنه يسرف في العدد والكيفية، هذا واحد. طيب إيش الحالة الثانية اللي يضمن فيها كل شخص مننا إذا ضرب طفل غير الإسراف؟ شوف إيش يقول. يقول من أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له، هيأشروا لي على هذه، والله جاب لي قيد جديد، يعني في إسراف في العدد والكيفية أو ضرب من لا عقل له مصابين أو غيره، ضمن لتعديه. يعني إيش؟ يعني أنا على سبيل المثال لو أتيت لطفل عندي في البيت عمره قبل 7 سنوات، اللي يصلي كل مرة أولادكم بالصلاة لـ7 وضربهم عليها لكم؟ لـ10. جميل جدا. معناته أنا لو جيت للصبي، الصبي الآن المقصود به غير المميز قبل 7 سنوات، أو المجنون عندي طفل متوحد بهدلني، كسر لي التلفزيون وكسر لي الريموت ومشدد لي الكتاب، قهرني تعبني، فصرت مشتري باكور بس أجلس فيه، المتوحد هذا لعنده. طيب جلدته جلدتين ثلاثة مات. شوفوا أنا ما أشرفت الآن لا في العدد ولا في الكيفية، لكن عشان مجنون أيوة، ففي هذه الحالة لو مات أنا أضمنه. ليش؟ قالوا لأنه يعني لا فائدة من تأديب واحد زي هذا، لأن الشارع لم يأمر بتأديب واحد زي هذا، الشارع أو الشرع يعني أو شرعنا الحكيم ما أمر بتأديب واحد زي هذا، لأنه الطفل قبل 7 سنوات والمجنون بمنزلة واحدة عند رجل الفقه الإسلامي. ليه؟ لأن النية تبدأ عندنا من 5، قلنا تبدأ النية عندنا من 7 سنوات، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، معناته تبدأ النية من 7 سنوات، إلى تشتغل النية للتمييز والتمييز وكذا عند الطفل، ها؟ طيب ممتاز جدا. هذا كنت اللي بقوله عن اللخم في قضية الإيش؟ اللي بقوله في قضية التأديب وحكمه ومتى يضمن الإنسان. إذا عرفت إنه يضمن الإنسان في حال إسراف في العدد أو في الكيفية، أو إنه ضرب أقل من كم؟ أقل من من من من من 7 سنوات. شيخ خالد الصوت واضح عندك الآن يا خاطري؟ كيف الصوت واضح إن شاء الله تعالى؟ طيب إذا كان واضح الصوت بس أعطيني خلفية الله يعطيك العافية. طيب شوف الآن عندنا باب يسمى باب مقادير، باب مقادير ديات النفس. طيب ماشي تمام تمام يا شيخ خالد، الله يسعد ايامك يا خالد، معناته الصوت واضح. جميل جدا يا خالد، معلش انت لما تواصلت معك على الباب بعدين سبحان الله دوبي بقفل هذا اللي اشتغل، سبحان الله فتح الخط وبدأت، لذلك استمريت المحاضرة شرحت شوية في الجنايات نهيتها وبدأت في الديات كذا حاجات معينة، ها الله يسعدكم، ممكن تتابعون بعد كذا ان شاء الله تعالى. طيب شوفوا باب مقادير ديات النفس. ديات النفس الان عندنا ديات النفس، أنا عندي في المملكة العربية السعودية دولة تأخذ بالديات مأخوذة من الشريعة الإسلامية. هذه الديات عندي أنفس، عندي نفس مسلمة وعندي نفس كتابية اللي هو يهودي أو نصراني، وعندي نفس موجودة في المملكة العربية السعودية هندوس اللي هو الوثني يقول عليه عباد البقر، وعندي كذلك في المملكة العربية السعودية إناث على سبيل المثال نساء من كل دين، وعندي أطفال، وعندي على سبيل المثال الخناتي هذولا الخنت نسميهم، ها. طيب الآن أبدأ أنا أخذ بعض المعلومات بعدين أجي على قضية يعني دياتها. يقول الآن المقادير جمع مقداره مطلق الشيء وقدره، دية الحر المسلم، دية الحر المسلم اللي هو ديتي وديتكم اللي هو الأحرار المسلمين الذكور، أعلى الديات في الشريعة الإسلامية. كم ديتنا؟ 100 بعير. فين وردت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل، جميل جدا. قال أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. هذه الأنصبة لازم تحفظها، إني أعرف إني والله نصاب كل شيء كم أو كم مقدار الدية مأخوذ من كل جنس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي بعرفه إنه أنا عندي أصول الدية تأخذ من 5 أصول الديات، تأخذ من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. موجود هذا الحديث، الموضوع هذا عندي موجود. شوف الفصل تقريبا الخامس أو السادس، يقول هذه الخمسة المذكورات هي أصول الدية. إذا أصول الدية كم عددها الآن عندي؟ 5، إبل وبقر وغنم وذهب وفضة. جميل جدا. أنا شرحت لكم قبل شوية في بداية كتاب الديات، قلت لكم هذه الدية تارة تغلق وتارة لا تغلق. إيش معنى التغليق؟ قلت لكم التغليق بمعنى التشديد، والتشديد بمعنى الأرباع. الأرباع يكون في الإبل، معناته أبغى أقول معلومة مرة خطيرة إنه لا تغليظ في غير الإبل. يعني لو جاني سؤال في تغليظ في الذهب أو الفضة أو الكذا، لا ما في، ما في تغليظ إلا في الإيش؟ إلا في الإبل. من الذي ذكر لنا ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر لنا إيش؟ ذكر لنا ذلك إن التغليظ حيكون في إيش؟ حيكون التغليظ في الإبل. طيب قل لي يعني إيش التغليظ الآن؟ قال ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ. فتغلظ في القتل العمد وشبه العمد زي ما قلت لكم هناك، يعني انتم شرحه تنظرون وتكتبون. فيؤخذ 25 بنت نقاء و25 بنت لبون و25 حقه و25 جذعه. لو عدتوها الان تلاقوها 100. شوفوا 25 25 25 25 هذه ارباع، يعني الدية مقسمه لاربع اقسام. وخلوا بالكم الاجناس، بنت مخاض، كلمة مخاض الأم تكون حامل وولدها يمشي وراها في القرآن. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وهي حامل بتضع. بنت لبون الأم وضعت وصارت ما شاء الله تعقيلة كما اللبن. حقة، الحقة هي التي استحقت أن تركب، أسافر بها من جدة للمدينة وأن يطرقها فحل التزاوج. الجذع الجمل اللي هو عمال سقط في الأسنان، خلاص بدأ يكبر وسقط في الأسنان. طيب الآن لو لاحظتوا معايا كلمة التغليظ، فين جاءت ورد التغليظ؟ ذكرها الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في الشرح الممتع، قال إنه الإناث في الإبل أغلى من الذكور بعكس الخرفان. الخروف الآن عندنا إذا كان بألف ريال الشاة منه 500، لكن الإناث في الإبل سبحان الله أغلى من إيش؟ أغلى من الذكور. لذلك لو تلاحظون معايا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، حقة أنثى، جذعة، الجذعة أنثى، إذا معناته أنا حتى فيها إيش؟ زيادة في المال. لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم لما قالوا له كيف تبغى تغلظ لنا في الإبل وندفعها فلوس سعودية، قال أحسب الجمل على أيام الشيخ محمد بن إبراهيم، ها، قال أحسب الجمل بألف ومية في التغليظ وبألف ريال في التخفيف. فرقت مين؟ يصير أنا في التغليظ أدفع 110 وفي التخفيف أدفع كم؟ 100 فقط، 100 فقط. طيب جميل جدا. طيب هذا بالنسبة للتغليظ في الدية. ممكن تعطيني التخفيف؟ قال وتكون الدية في الخطأ مخففة. كيف مخففة؟ أنا بكلف منك في المخففة كيف؟ قال تجب أخماسا، معناته في الإبل وتكون أخماسا. أيوة، 80 من الأربع المذكورة الأولى، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، هذه 80. معناته أنا جبت لك يا بنات فعلا، بس كلها على المستوى الإيش؟ الأقل الأقل الأقل الأقل. يعني لما تدفع 25 حتدفع كم؟ 20. أيوة. طب باقي 20 كمان أخيرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفس المؤمن 100 من الإبل و20 من ابن مخاض. ابن مخاض معناته ولد مش بنت، ابن مخاض معناته ولد مش بنت، معناته كمان خففت السعر عنك أكثر. اتفقنا على هذا الكلام؟ اتفقنا. طيب الآن لو حبينا نذكر الديات، الله يسعدكم تذكروا معي. شوفوا دية الحر الذكر المسلم لو قلنا 100,000 ريال، خلينا نظر من عندي الآن 100,000 ريال. طيب أبتذكر أتكلم الآن عن الذكور في المملكة العربية السعودية اللي موجودين قدامي الآن. دية الذكر الحر المسلم حاعطي له 100,000 ريال. طيب دية الذكر الحر الكتابي، الكتابي هذا حيكون يهودي ولا نصراني في المملكة العربية السعودية، إذا قتلته أنا أعطي له نصف دية الذكر الحر المسلم 50,000 ريال. طيب بعد كذا من عندي؟ عندي المجوسي وعندي الوثني اللي هم أهل الشرك المشركين. المجوسي هذول هم عباد النار، كانوا موجودين، كانوا موجودين في البحرين وفي إيران، معروفين عباد النار. أيوة. ودية الوثني، الوثني كل هندوسي عابد القمر عابد الشمس عابد أي حاجة أو الصنم، هذول حاعطيهم 800 درهم. الله يسعدك يا شيخ خالد، يرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا فاطمة. أعطيهم 800 درهم. ممتاز جدا. خلاص عرفنا ديات الآن للذكور في المملكة من هم، هذول هم الذكور الموجودين في المملكة. أكتب بعد كذا ودية دية النساء من كل مذهب على النصف من الذكور. ودية النساء، عفوا دية النساء مو مش كل مذهب من كل دين، ها، ودية النساء من كل دين على النصف من الذكور. معناته المرأة المسلمة حتاخذ كم؟ حتاخذ 50,000 ريال إذا كانت حرة. أيوه. وإذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية حتاخذ 25، وإذا كانت مجوسية أو وثنية أو مشركة حتاخذ 400. ممتاز يا شيخ خالد، تمام، الله يرفع قدرك يا خالد، تمام. طيب أنا عرفت الآن النساء. طيب الخنافي في المملكة العربية السعودية، الخنافي لو دهشنا واحد رجال وطلع عنده عضوين، عضو ذكر وعضو أنثى، كم نعطيله؟ نسميه خنثى مشكل، هذا خنثى مشكل، كم نعطيله؟ أعطوله نصف دية الذكر، يعني أعطيله الآن 50,000 ريال، نصف دية الذكر 100 حتكون 50، وأعطيله كمان نصف دية أنثى، دية الأنثى في المملكة السعودية مثلا 50 عفوا 25 يصير 75,000 ريال. معناته الخنثى المشكل في المملكة أعلى من الأنثى وأقل من مين؟ من الذكر. طيب يزيد بعد كده دية مين؟ عندي بعد كده دية العبيد، العبيد الأرقاء، ما عندنا أرقاء في المملكة العربية السعودية الآن أبدا أبدا. إذا كم دية الأرقاء؟ أكتب دية العبد في المملكة العربية السعودية لو رجعت كما كان أول، أيوة أيوة، قيمته قيمته بالغة ما بلغت، كم قيمة العبد؟ إن كان تصدق 100,000 أعطيك 100,000، إن كان 200 أعطيك 200، إن كان 300 أعطيك 300. تقول انه كله هذا العبد وهذا الرقيق كانه نيت او كانه لكسس او كانه جيمس بحسب قيمته، لانه هو يقارن بهذا الايش؟ بهذه الامور. طيب نجي بعد كده الاجنه، الاجنه الجنين في بطن امه، الجنين في بطن امه على قسمين، القسم الاول، القسم الاول من قبل 6 شهور، من قبل 6 شهور، ايوه، إذا تبين في خلق إنسان، خلق الإنسان متى يبدأ خلق الإنسان؟ يقول الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي من 81 يوم إلى 90 يوم يبدأ يتخلق الجنين في بطن أمك خلق الإنسان، يعني حلاقيه صغير مثلا قد إصبع، لكن في يدين وفي رجلين وفي راس وفي كذا مثلا، فأنا أعتبر هذا إنسان قدامي الآن. طيب الجنين في بطن أمه إذا تخلق خلق إنسان من 81 يوم 90 يوم بس قبل 6 شهور، إذا مات، يعني جاء الرجل دخل على زوجته سويت غدا ما سويت دفع المرأة دي وأسقطت الطفل، في هذه الحالة يعطي لهذه الأم غرة. إيش هي الغرة؟ يشتري لها من السوق عبد صغير أو أمة صغيرة قيمتهما 5 من الإبل، يعني 5,000 ريال تقريبا. طب ما في الآن عبيد يعطيها 5,000 ريال في يده، اتفقنا؟ سواء خارج هذا الطفل ذكر أو أنثى. طيب الطفل من بعد 6 شهور إلى 9 شهور، يعني قبل الولادة، دخل الرجل على زوجته وقال فين الغداء؟ قالت ما سويت غداء، فدفعها، كانت حامل في الشهر السابع. إذا سقط الطفل من بطن الأم حي ثم مات، إن كان ولد يعطيها 100,000 ريال، وإن كانت بنت يعطيها 50,000 ريال. جميل جدا. إذا من بعد 6 شهور له حكم، من قبل 6 شهور له إيش؟ له حكم آخر. له حكم آخر، ممتاز. ولكن ممتاز ما شاء الله. طيب عندنا الآن باب دية الأعضاء ومنافعها، هذا الباب قدام وشوفوه على طول. عندنا العضو كجرم له جمال وله منفعة، فالعين فينا كلها جمال ما شاء الله تبارك الله، اللي عنده عين شيء جميل سبحان الله العظيم قدامنا، أيوة، ولها منفعة. العين منفعتها الإبصار، طيب والإذن منفعتها السمع، والأنف منفعته الشم. الله يسعدكم ركزوا معايا الآن عشان هذا الموضوع سهل جدا. ممكن حتى نحفظه بالكلام كذا. الإنسان قد يكون عنده عضو واحد في جسمه. إيش العضو الواحد اللي في الجسم؟ أقول اللسان والذكر، على كل واحد منهم دية كاملة إذا قطع تماما، سواء كان هذا الواحد طفل صغير عمره يوم ولا رجال كبير عمره 100 سنة، ما في فرق، لأنه هذا عضو واحد من إنسان على وجه الأرض حعطيه دية كاملة. وإذا كانت مرأة حعطيها من ديتها، فإذا كان قطعنا لسان طفل حنعطيه 100 ألف ريال، وإذا كانت طفلة حعطيها 50 ألف ريال. جميل يا شيخ أو أنت، ممتاز. طيب إذا الآن هذا إذا كان عندنا عضو واحد، طب تخيلوا معايا عندنا عضوين، تخيلوا الآن عندنا عينين، على كل عين عندنا فيها كم؟ على كل عين فيها 50 ألف ريال، نصف الدية. يلا شوف عندك حاجات فيها اثنين، ايوه عندي شفتين، عندي حاجبين، عندي يدين، عندي رجلين الى اخره. طيب عندنا ثلاث حاجات في الانسان وحنقسم الدية عليها على ثلاثة. نعم الانف عندنا نشوف فيه منخر ومنخر وقصبة، القصبة هي العظمة اللي في الوسط هذه، حنقسم الدية عليها على ثلاثة اقسام. ممتاز جدا. عندنا اربع حاجات في الانسان، ايوه موجود، اللي هي الاجفان الاربعة، 1 2 3 4، كل واحدة على 25 ألف ريال. طيب ممتاز. بعد كده ما عندي لا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، عندي 10 اللي هي الأصابع حقت اليدين والرجلين. اتفقنا؟ هذه هي الموجودات في الإنسان بالضبط، هتبدأ بعضو وتنتهي بعشر أعضاء، سواء كان هذا الإنسان صغير طفل أو كبير. جميل جدا، حنا أسسنا النقطة هذه. طيب أنا أسأل سؤال الآن. الشيخ يقول الآن اي منافع الاعضاء من اكثر ما في الانسان منه شيء واحد كالانف. الله يسعدكم، خلوا بالكم الانف انا ما اجيبه في الاختبار الا ثلاثي، لان هو التقسيم الثلاثي اللي عندي بس في الانسان، وممكن تعتبره واحد نعم اذا قطعته بالكامل، فنركز دائما انه انا حجيبه في الاختبار ثلاثي. طيب كالانف ولو بالاخشم، من هو الاخشم؟ اللي ماشي بالرائحه، ماشي بالروائح. يعني الانسان لو قطعت انفه وكان هو اخشم ماشي بالروائح برضه في دية كامله، او مع عوجه مع وجه انفه، او اللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس. جميل، يعني حتى لو كان هذا لسان طفل صغير، ايوه ذكر طفل صغير نفس الطريقه. طيب نجي للعيون على سبيل المثال، وما فيها في الانسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول او عمش. ايش هو الحول؟ عين تطالع قدام وعين تطالع على الجنب، هذا اسمه حول. بس العين تشوف، ايوه خلاص انا اعطيه الان في هذه الحاله نسخه دية على كل عين. او عمش، ما هو العمش؟ العمش عباره عن عين تبصر في النهار لكن في الليل ما تبصر كويس، عندي يقولون عليه اعمش، يعني ضعيف النظر في الليل، برضو اعطيه. خلوا بالكم العين لو كانت ترى 1 على 6 اعتبرها عين سليمه، انا في الفقه الاسلامي المهم لا تكون مره ميته، 1 على 6 هذه تسمى عين سليمه. طيب ايش في كمان؟ ذكر لي حاجات من المعلومات هنا. ها جاء ذكر الان على سبيل المثال في الاصابع، الاصابع عندي اصابع اليدين والرجلين، يقولوا في اصابع اليدين اذا قطعت الدية كاصابع الرجلين، ففيها دية اذا قطعت، وفي كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين 10 دية. صح كلامه، فعلا هذا كلام صحيح، انه في كل اصبع 10 دية، لانه قسمت 100 على 10 فيها 10. تمام. لحديث ابن عباس مرفوعا دية اصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل كل اصبع، رواه الترمذي وصححه، وقالوا في كل انمله من اصابع اليدين او الرجلين 3 10 دية. ممتاز. طالع في الاصبع الصغير هذا اللي هو نسميه احنا الخنصر، كم خياطه فيه موجوده في الاصبع؟ 3 خياطات اللي هي نسميها احنا هذه انامل. كم انمله؟ في كل انمله 3 10 الدية، لان الاصبع كامل في 10 الدية، 10,000، اذا في ثلث منه 3 10 الدية. يعني ايش 3 10 الدية؟ يعني واحد قطع لي الانمله الاولى هيعطيني 3333 ريال. جميل جدا. طيب هذه الاصابع الاربعه. طب لو جينا للاصبع اللي هو الابهام نجد فيه مفصلين، ايوه في كل مفصل نصف الدية. يعني لو قطع لي الانمله الاولى من الابهام هيعطيني 5000، لو قطع لي الاثنين هيعطيني 10000. شوف شو يقول الان، لان في كل اصبع 3 مفاصل والابهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل من هنا نصف 10 دية لدية السن. يعني ان في كل سن او نار او ضرس ولو من صغير، معناته دية السن الان عندي 5 من الإبل، هذا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، طب والنار والضرس هذا بالقياس، ولو من صغير يعني الصغير والكبير واحد، انا عارف الحكم ده مختلف عليا، ولم يعد، خلوا بالكم انه السن لو انا مدرس ضربت الان طالب على فمه وطار السن الان اللبن، اذا قالوا الاطباء يرجع مره ثانيه باذن الله ما اعطي له دية اذا طلع السن. طب لو قالوا لا ما يرجع خلاص وانتهى، ففي هذه الحاله ان انا اعطي له دية حق السن هذا، ولم يعد خمس من الابل لخبر امر محمد السن خمس من الابل رواه البخاري. اتفقنا على هذا الكلام؟ اتفقنا جميل جدا. الآن بعد ما قلنا دية المنافع هيدخل على باب يعني باب دية الأعضاء، الآن بيدخل على المنافع. أنا عارف الآن المنافع اللي عندي زي العين الآن لها منفعة، إيش منفعتها؟ الإبصار. أنا وجدت من كلام اللي يقوله إن سبحان الله العظيم زي ما قلنا عندنا الأعضاء عضو زي اللسان وعضوين زي العينين وثلاثة زي الأنف منخر وقصبة وأربعة الأجفان وعشرة الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، أيوه، لقيت في المنافع هنا يا منفعة عندنا في الجسم يا منفعتين سبحان الله العظيم. فإيش بذكر لكم الآن من المنفعة الواحدة في من المنفعتين في الجسم؟ المنفعتين في قضية السمع، ممكن تروح علي إذن الإذن الثاني شغالة، وممكن تروح علي عين بسلامة الجميع إن شاء الله تعالى والعين الثانية شغالة. جميل. هذه منفعتين الآن. طيب. لكن لقيت منفعة واحدة في الإنسان، زي إيش المنفعة الواحدة اللي موجودة في الإنسان؟ منفعة النكاح. كم عضو النكاح عند الإنسان؟ كمنفعة، ما تقصد كعضو، كمنفعة واحدة. كم منفعة في استمساك البول؟ منفعة واحدة، ما صغيرة، ما أتكلم عن العضو، أتكلم عن المنفعة نفسها. كم منفعة في استمساك الغائط؟ منفعة واحدة، ما صغيرها. ها اذا عندنا بعض المنافع موجوده اثنين وبعض المنافع موجوده واحده. طيب نبدا نشوف ان شاء الله ايش يقول الشيخ الان. يقول وتجد في كل حادثه ايوه دية كامله، يعني اذا ضاعت الحادثه بالكامله اللي هي المنفعه، زي لو راحت عندي منفعه العينين، يعني لو واحد ضرب لي بني على جبهتي ما عاد استشوف لا بالعين اليمين ولا بالشمال، هذا حيعطيني عليها دية كامله. والحواس هي السمع والبصر والشم والذوق لحديث وفي السمع الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي، معناته حكم له بأربع ديات، كل الحواس راحت والرجال لسه حي ما مات. وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، الكلام وفي العقل. منفعة العقل عندنا منفعة واحدة هي هذه، والله ممكن تتجزأ، يعني ممكن واحد ينضرب على راسه فيصير شوية نقول عليه أهبل أو خبل أو كذا من الكلمات حقت العامية، ممكن والله يتجزأ. لكن في بعض المنافع ممكن تكون خلاص هي منفعة واحدة. منفعة المشي، المشي لو واحد ضربني على ظهري وصرت ما عاد اتحرك، ايوه الرجلين موجودة بس ما عاد اتحرك، ما عاد امشي زي الشبل اللي نتكلم عليه. وفي منفعة الاكل، منفعة الاكل هي قضية البلع، اقدر ابلع ولا لا، لو ضربت واحد وصار ما عاد ايش؟ ما عاد يستطيع يبلع مثلا. ومنفعة النكاح، العضو موجود وما يجامع. وفي عدم استمساك البول او الغائط، لان في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها في السمع والبصر. ها السمع والبصر الاثنين، لكن منفعة النكاح ومنفعة العقل ومنفعة الأكل وهذه كلها منفعة إيش؟ منفعة واحدة تعتبر. طيب هذه بحيث منافع الحواس، ممتاز. عندي الآن الشعور، عندي أربع شعور محترمة في الإنسان وبعض الشعور غير محترمة في الإنسان. إيش هي الشعور هذه غير محترمة في الإنسان؟ شعر العانة وشعر الإبط، بل أمرنا الإسلام بحلقها بحيث لا يزيد عن 40 يوم إلا كل إنسان حلقها. طيب نجي للشعور المحترم عندنا في الاسلام، ايش هي؟ شعر الراس وشعر اللحيه وشعر الحاجبين وشعر الاهداف اللي هي الرموش، هذه شعور محترمه عندي في الاسلام، اهتم بها الاسلام وذكر لها ديات. طيب الان في اي شعر من الشعور هذه ابغى اقول لكم عن حاجه مره مهمه، انه هذا الشعر فوق انه يمثل لي انا جمال، يعني لما تكون عندي لحيه حتى بعض الشباب الان يربي لحيه من باب الوسامه يعتبرها وسامه. شعر الراس اللي عنده شعر زي اللي ما عنده شعر في الرجال، صح ما يعيبه كثير الرجال اللي ما عنده شعر، لكن والله يجي جماله الصراحه لما يكون عنده شعر يكون احلى. وشعر الحاجبين وشعر الاهداف. طيب هذا الشعور الاربعه المحترمه، لو جيت لواحد من أصحابي وحلفت له لحيته بالكامل، قام الصبح قال لي حجي لحيته، قلت لا ما حلفت لك لحيته ليه؟ قلت له كذا ممكن يشتكيني على القاضي يعذبني القاضي لأني سويت معصية. طيب طيب هل ياخذ عليه دية؟ ايوه ياخذ دية. متى؟ اذا حكم القاضي انه هذا الشعر يطلع بعد 10 ايام وما طلع انا ادفع الدية اللي هي 100,000 ريال. طيب لو طلع الشعر انا ما ادفع له 100,000 ريال. اذا زي ما قلنا على قضية السن وزي ما قلنا على قضية الشعر، اذا طلع ما نعطي له، اذا ما طلع نعطي له. طيب هذه المرحلة كذلك شعر الرأس، جاء من النمل لقاني حركته الرأس على الصفر، نفس القضية. الحواجب نفس القضية، الحاجب الواحد في نصف الدية، الحاجبين في هدية كاملة، الأربع أهداف في كل هدف 25,000 ريال زي ما اتفقنا، عندي أربعة يعني رموش. جميل جدا. طيب الآن هذا متفق عليه متفق عليه، ايش قضية التشويهات؟ ايش التشويهات؟ خليت ينام وبعدين حلقت له شوية من شعر لحيته من هنا وحطيت له مادة عازلة مع دفع الشعر، وشوية من هنا ومادة عازلة، وشوية من هنا مادة عازلة، وشوية من هنا مادة عازلة. قام من النوم لقى نفسه مشوه، في شعر في لحيته وما في شعر في لحيته، مو قادر يروح عمل اليوم من التشويه اللي في وجهه. ايش في هذه الحالة نسوي؟ حندفع الدية كاملة. معناته متى تندفع الدية كاملة للإنسان في قضية حلق اللحية أو الشعر حق الرأس أو كذا؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا حلفته ما طلع مرة ما رجع مرة، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا شوحته وما طلع مرة ثانية، إذا شوحته ما طلع مرة ثانية، هذه الحالة وهذه الحالة هي اللي تدفع فيها، تدفع فيها الدية كاملة. طيب أبغى أسأل السؤال الآن، إيش رأيكم في شعر الشارب؟ شعر الشارب هل هو مهم؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول والله أنا أرجع للأعراف. إيش معنى الأعراف؟ يعني إذا كان العرف في البلاد يأخذ بأنه شعر الشارب مهم، خذوا بالك ما ورد في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم شعر الشارب، هذا ما ورد في نص، إنما يرجع للأعراف. زي المملكة العربية السعودية هنا نهتم بشعر الشارب، لكن في مصر مثلا أنت ما يهتمون بشعر الشارب، يعني ما يفيد عندهم. مع ذلك إذا اهتم المكان زي المملكة العربية السعودية يهتمون بالشارب، فلو حلقت لي واحد شارب على الصفر وقمت ما لقيت شارب وما طلع مرة ثانية، في حكومة. إيش معنى حكومة؟ الحكومة أن يقدر الرجل هذا اللي هو حر إنه عبد، يعني أستاذ في الجامعة أيوة كان عنده شارب، لما قدرنا له إنه عبد كم قيمته عند دلال العبيد؟ قال دلال العبيد والله أنا قدر 100,000 ريال قيمته. قلنا طيب لو كان من غير شارب؟ قال في المملكة. قلت أيوة. قال والله ممكن تجيب 98 ريال، كم الفارق؟ 2000. يصير أعطيه 2000 في هذه الحالة. وضح الكلام ده؟ طيب خلوني أقرأ الكلام ده اللي قلته كله عشان نشوف فين الكلام اللي أنا ذكرته. يقول الآن الشيخ الآن يقول ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية. إيش هي الشعور الأربعة؟ قال الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وهداب العينين. روي عن علي وسيد بن ثابت رضي الله عنهما قالوا في الشعر الدية، ولأنه إذهاب الجمال عن الكمال. طبعا لما أنا على سبيل المثال أحلق الرجال شعر رأسه وكان وسيم، هو باقي وسيم لكن جل جماله شوية، هذا إذهاب الجمال على الكمال. وفي كل حاجة وفي حاجب نصف الدية، يعني حاجب حاجب من الحاجبين، وفي هد ربعها، وفي شارب إيش؟ وفي شارب حكومة. هذه الحكومة من كين لقيناها؟ أنا رحت لشرح المنتهى وكشاف ركنا عند البهوتي، لقيت يقول نص عليها الإمام أحمد، معناته ما في دليل، إنما هو نص عن الإمام مين؟ الإمام أحمد. طيب يقول فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه. لو حلقت اللحية طلعت مرة ثانية خلاص ما عاد في دية، وإنما ننتقل لعقوبات تعزيرية. فإن كان أخذ شيئا من الدية يعني رده، وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة. هذا قضية التشويه المتفق عليه، يحلق شوية وخذ شوية، يحلق شوية وخذ شوية، وما طلع هذا اللي حلقته معناته شوهته، فأدفع في هذه الحالة دية إيش؟ أدفع في هذه الحالة دية كاملة. طيب الله يسعد أيامكم في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة بأمر الله تعالى نكمل إن شاء الله بعض الديات كامل، وكذا نكون خلصنا الجنايات والديات. يبقى لنا المحاضرتين اللي بعدها إن شاء الله تعالى تكون إيش؟ تكون الحدود بإذن الله تعالى. طيب أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.